بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله وجوب الإحداث في عدة الوفاة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام، يعني تحريم الإحداد لغير المرأة المتوفى عنها أكثر من 3 أيام. نعم. ومفهومه أنها لو حدت 3 أيام فذلك جائز. قوله فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، يعني أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما، لما توفي أبوها بعد 3 أيام دعت بطيب، أي طلبت طيب. هذا الطيب هو من نوع الخلوق، أو طيب فيه صفرة، يعني شيء يميزه على أنه من الطيب، فأخذت منه قليل ومسحت به رأس جارية عندها، يعني طفلة، ثم مست من هذا الطيب في عارضيها، يعني وضعته على وجهها على طرفي الوجه ما بين الذقن والإذن، ثم قالت إنه ليس لي يعني في الطيب من حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. ولما كان المتوفى أبوها قطعت الإحداد بمسها هذا الطيب بعد 3 أيام. نعم. قال هو برفع خلوق وبرفع غيره، يعني خلوق وغيره. أي دعت بصفرة وهي خلوق أو غيره، يعني غير الخلوق، يعني نوع من الطيب. والخلوق بفتح الحاء، بفتح الخاء، الخاء نعم ما في نوع. والخلوق بفتح الخاء هو طيب المخلوق. قوله ما مست بعارضيها هما جانب الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن. وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد وفي هذا صورة الإحداد يعني لقطع أثر الإحداد الذي كانت عليه حزنا على أبيها. وفي هذا الذي فعلته أم حبيبة رضي الله عنها وزينب مع الحديث المذكور دلالة الجواز دلالة لجواز يعني فيه دلالة على جواز الإحداد أن الجواز المرأة في أن تحتد على الميت إذا لم يكن زوج ثلاثة أيام لدلالة الجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها. قولها وقد اشتكت عينها وهذا في المرأة الأخرى في قصة حديث زينب أو في قصة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها وجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن ابنتها تشتكي من عينها وأنه وصف لها العلاج بالكحل فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل أكثر من مرة. قال لا لا لا. وحمل هذا بعض أهل العلم على تحريم استعمال الكحل للمرأة المحدة. وفي بعض الروايات جاء تقييد لهذا النهي بأنها إن اضطرت إلى استخدام الكحل فلها أن تكتحل بالليل وتمحوه بالنهار. فدل هذا الحديث على أن استخدام ما شأنه أو ما شأنه الزينة كالكحل للمرضى أو للمرأة المحتدة إن احتاجت إلى ذلك تستخدمه بالليل وتمحوه بالنهار. عرف من هذا أن العلاج ونحوه إن كان ظاهره أنه زينة فتمنع منه المرأة المحتدة بالنهار ولا بأس أن تستخدمه بالليل. نعم. قولها وقد اشتكت عينها هو برفع النون ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف يعني اشتكت عيناها الاثنتين لأن عيناها هنا الألف للتثنية. نعم. إلا أنه حذفت النون للإضافة حيث قالت عيناها. نعم. قولها أفندخلها فقال لا هو بضم الحاء أفندخلها قال لا. نعم. نعم. هو بضم الحاء. وفي هذا الحديث وحديث أم عطية رضي الله عنها المذكور بعده في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتحل دليل على تحريم الافتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا. نعم. وجاء في الحديث الآخر في الموطأ وغيره في حديث أم سلمة رضي الله عنها اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار يعني إن كانت مضطرة ومحتاجة إلى ذلك لأنه نوع من العلاج. قال ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لها, وإن احتاج أو إذا وجدت بديلا عنه يعني مثل القطرات في هذه الأيام, استخدام القطرات واستخدام المراهم يكون فيه بديل عن استخدام الكحل, فعليها أن تستخدم البديل. لكن إن تعين العلاج بالكحل فلها أن تستخدمه بالليل وتبعوه بالنهار. قال وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل, مع أن الأولى تركه, فإن فعلته مسحته بالنهار. فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام, نعم. وحديث النهي محمول على عدم الحاجة, وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهي تنزيه, يعني أن النهي هنا للكراهة وليست للتحريم, للمرأة المحتاجة للمريضة يكره لها أن تستخدم الكحل بالنهار ويجوز لها أن تستخدمه بالليل. أما إذا لم تكن محتاجة إلى ذلك فيحرم عليها استخدامه ليلا أو نهارا. نعم. وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها, وقد اختلف على أنه لم يتحقق الخوف على عينها, يعني أنها ما خيف على عينها, وأن الكحل إنما هو زيادة في الاحتياط, لذلك منعت منه, تمنع منه ويكره عليه, يكره لها أن تفعله. لكن إن خشي على عينها فيرخص لها الاستخدام بالليل. نعم. وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة, فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وهؤلاء من التابعين, نعم, ومالك رحمهم الله في رواية عنه يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه. نعم, يجوز أن تكتحل بكحل لا طيب فيه, يعني ما فيه زينة, مثل الأكحال غير السوداء, لأن هناك من الأكحال ما لونه أبيض أو ما لونه أصفر, فمثل هذا لو اكتحلت به لا يترك أثر زينة في الوجه, وإنما الكحل الذي يؤثر الكحل الأسود. نعم. وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب, يعني بعض أهل العلم جوزوا ذلك استنادا للحديث الذي رخص لها أن تكتحل بالليل دون النهار. نعم. ومذهبنا جوازه ليس, يعني مذهب الشافعية الذي ينتمي إليه الإمام النووي رحمه الله أن المحدة أو أن الحادة إن احتاجت إلى الكحل على سبيل العلاج فيجوز لها أن تكتحل بالليل دون النهار. نعم. ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10, وقد كانت إحدى كنا, يعني يقلل المدة, يعني عليها أن تصبر لأن المدة ما هي طويلة, كلها 4 أشهر و10, في حين أن الناس كانوا في الجاهلية المرأة تمكث عاما لا تمس ماء, فضلا عن مس الطيب, فضلا عن مس الكحل ونحو ذلك. نعم. وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني على رأس الحول من وفاة الزوج، تمكث سنة كاملة في الحداد. معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاحتكال فيها الاكتحال فيها، فإنها مدة قليلة وقد خففت عن كنا وصارت 4 أشهر و10 بعد أن كانت سنة. وهذا جاء في كتاب الله أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لها أن تبقى حولا، لكن نسخ هذا بأنها يكفي أن تبقى 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ هذا بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. قال وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة المذكورة في سورة البقرة في الآية الثانية. نعم. وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالعدة، يعني أنها تخلصت من العدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. وقال بعضهم هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة. نعم. قوله يعني أن كل ما فعلته بالنسبة لحق الزوج هو هين. نعم. يشبه البعرة، البعرة لا قيمة لها، وكذلك ما فعلته من مكث لمدة سنة حدادا على الزوج وهي في حال في شر أحوالها تعده شيئا قليلا في حق الزوج مثل البعرة، ولذلك شبهته بالبعرة ورمت به رمت البعرة بعد السنة. نعم. قوله دخلت حفشا هو بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة، أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك، يعني أنها تختار أسوأ الأماكن وأسوأ الظروف وأسوأ المعيشة، ولا تتجمل ولا تتزين ولا تغتسل مدة عام، كل ذلك حدادا على الزوج. نعم. قوله ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، هكذا هو في جميع النسخ أنها تفتض به. نعم. يعني تأخذه وتدلك به جسمها كاملا. نعم. فهذا الحيوان من شدة ما يجد من رائحة كريهة وكذا ينفق، يعني يموت، لأنها يعني تمر به على جسدها وتنظف جسدها به، فإذا مات ألقته، يعني كأنها تخلصت وكأنها يعني استعاضت وافتدت عن زوجها بموت هذا الحيوان. نعم. قال هكذا هو في جميع النسخ فتختبط بالباء والضاد. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم غفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وبدنها تمسح به قبلها قبلها نعم أي فرجها نعم وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به يعني ما تفتض به لا يكاد يعيش يموت بسبب الرائحة الكريهة. نعم. وقال مالك رحمه الله معناه تمسح بها جلدها. وقال ابن وهب معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب بعد أن تزيل يعني الروائح الكريهة من جسدها. قال نعم كانت تورث بعد وفاة زوجها مصيبتها أعظم بعد فقد الزوج. ما نسامع السؤال. يقول المرأة إذا مات زوجها تورث مثل ما يتورث المتاع مصيبة أعظم. هذا كان في الجاهلية. نعم. نعم. كانت تعد من الميراث. وكان غالبا إذا كان للزوج أولاد من غيرها ألقى ثوبه عليها فكانت نصيبه يأخذها ويتزوجها بعد وفاة أبيها بعد وفاة زوجها وفاة أبيه. نعم نعم هذا كان من هذا ليس من فعلها هي وإنما هذا من فعل من حولها كالأخوان والأولاد وكذا أما هي فعلها تعده نوع من الوفاء للزوج أنها تدخل في الحفش وتبقى سنة على هيئة بزة وهيئة كريهة وفاء للزوج وبعد انتهاء السنة تأخذ هذا الحيوان وتفتض به ثم تغتسل ثم تأخذ بعرة وترميها كأنها تقول إن ما فعلته هذا كله من ما يساوي البعرة في حق الزوج. نعم. قال والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. نعم. وقال الأخفش هذا من علماء اللغة. نعم. معناه تتنظف وتتنقى من الدرن الذي استمر معها سنة كاملة. نعم. تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها. وذكر الهروي أن الأزهري قال رواه الشافعي. الهروي طبعا في كتاب الغريدين والأزهري في كتابه المشهور بتهذيب اللغة وكلها في كتب الغريب. نعم. وقال الأزهري وذكر الهروي أن الأزهري قال رواه الشافعي تقبص بالقاف والصاد المهملة والباء الموحدة مأخوذ من القبص تقبص يعني بدل التفتض. نعم. الرواية جاءت تقبص. نعم. والرواية عند الإمام الشافعي. نعم. والشافعي من علماء اللغة. نعم. بالإضافة إلى كونه فقيها. مأخوذ من القبص وهو القبض بأطراف الأصابع. نعم القرص بأطراف الأصابع كأنها يعني تنظف جسمها بأطراف يديها. نعم قوله توفي حميم لأم حبيبة نعم رضي الله عنها أي قريب والمراد به والدها أبو سفيان رضي الله عنه. نعم قوله صلى الله عليه وسلم في شر أحلاسها هو بفتح الهمزة وإسكان الحاء. الأحلاس جمع حلس جمع حلس والمراد به الثوب وهنا تعد أو يعد الثوب من أسوأ ثيابها التي تلبسها. نعم في شر أحلاسها هو بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة جمع حلس بكسر الحاء والمراد في شر ثيابها كما قال في الرواية الأخرى وهو مأخوذ من حلس البعير من حلس البعير وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره وهو كالإيه؟ كالمسح يجعل إيه؟ كالمسح يجعل على ظهره المسح. نعم ولا هو المسح عندنا جمعه مسوح. المسح يجمع على مسوح والمسوح هو أشبه ما يعرف بثياب تصنع من الصوف وغالبا ما يستخدمها الناس كثياب كبيوت الشعر بيت الشعر الذي يعمل من الصوف ويعمل منه الخيام وتعمل منه برضو أبسطة توضع على ظهر البعير إذا أراد الرجل أن يركب البعير يضع هذا الحلس على ظهر البعير ثم يركب عليه وهذا يعد يعني من أصعب ومن أقل أنواع القماش أو أنواع الأبسطة أنواع الأبسطة ولذلك يستخدم غالبا في البيوت كالستائر أو يستخدم كالخيام وهو من شعر الماعز أو من شعر الغنم أو من الوبر نوع من أنواع الخيام يقال لها الأحلاس. نعم في حديث الحلس من أحلاس بيتك. نعم هذا المراد به يعني أنه نوع من الأبسطة وغالبا ما يكون ثخينا ويكون يعني شديدا فالمرأة إذا لبسته إنما تلبسه زيادة في النكال بنفسها وتعذيب نفسها وإظهار لوفاء زوجها. نعم كالمسح يجعل على ظهره قوله نعي أبي سفيان ونعي يعني بلغ أخبر عن وفاته. نعم هو بكسر العين مع تشديد الياء وبإسكانها مع تخفيف الياء أي خبر موته يعني جاء خبر موته. نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب العصب ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني فيه زينة إلا ثوب العصب وقد عرفنا في درس البارحة معنى العصب وهو أنه يؤتى بالثوب ويجمع ويعقد فيه عقد من أطرافه ومن أوساطه ثم يوضع في الصباغ فيصطبغ الثوب إلا المواطن التي سار فيها العقد إلا عقدت فهذه لا تصبغ فإذا جف الثوب حلت هذه العقد فيبقى الثوب ذو ألوان بعضها مصبوغ وبعضها غير مصبوغ. السلام. نعم. إذا اعتبرت عن نفسك لك أن تعتمر عن أبيك لكن أن تجمع بين في العمرة بينك وبين والديك ما يجوز. لولا لي أنا ولد أبي. أول مرة تعتمر عن نفسك. إن شاء الله. فإذا انتهيت من الاعتمار عن نفسك لك أن تعتمر عن والديك. إن شاء الله. نعم. قال العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن. يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج. ومعنى الحديث النهي عن وهذا نوع من أنواع أيضا النسيج يعني أن الخيوط هي التي يصبغ بعضها ولا يصبغ بعضها وعندما تنسج تعطي ألوانا وأشكالا في الثوب. نعم. ومعنى الحديث أن النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد فرخص يعني أنه المصبوغ بالسواد اللي هو العصب غالبا ما يصبغ بالأسود فيكون أبيض وأسود. نعم. فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي يعني هؤلاء علماء التابعين رخصوا بأن المرأة الحادة لها أن تلبس الثوب المشكل الملون بالسواد لأنه يعتبر ضرب من ضروب الحداد. نعم. وكذا مالك رحمه الله. وكرهه الزهري وكرهه الإمام الزهري لأن هذا يعد نوع من الزينة. نعم. وكره عروة العصب وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظه والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا أن أي ثوب فيه زينة يكون محرما. نعم. وهذا الحديث حجة لمن أجازه. قال ابن المنذر رخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض في ايه؟ جيد البيض في جيد البيض يعني الثوب الأبيض الجيد الناعم أو نحو ذلك. نعم. لكن لو كان ثوبا خشنا وثوبا يعني من رديء القماش وكان أبيض أجازوه. ومع الأسف يعني الآن نحن نحس أن المجتمعات أصبحت تفرض على المرأة وعلى أهل الحداد أن يلبسوا السواد الثياب السوداء يلبسونها على أنها نوع من الحداد وهذا كله في الحقيقة يعني مما أحدث والأصل أن المرأة تلبس الثياب العادية دون أن يكون لها زينة أن تكون محل زينة. نعم. ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض جيد البيض الذي يتزين به. إيه جيد البيض الذي يتزين به. نعم. وكذلك جيد السواد. قال أصحابنا ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة ولا تقصد منه الزينة يعني إنه إذا الثوب مصبوغ والصباغ الصباغ ليس للزينة يجوز لبسه. نعم. ويجوز لها لبس الحرير في الأصح. يعني المرأة لها أن تلبس الحرير لأن لبس الحرير وإن كان في أصله أنه للزينة إلا أنه إذا كان الثوب الحرير فيه غير واضح وغير جيد فلها أن تلبسه. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تتوقف على نوع العادة عادة لباس النساء، فما لبس وقصد به التزين يحرم لبسه أثناء الحداد، وما كان يلبس ولا يقصد به الزينة فإنه يباح لها أن تلبسه إلا أنها تتجنب الألوان الزاهية والألوان التي تلفت النظر، فإن لبست ألوانا يعني لا يظهر فيها الزينة ولا تكون ملفتة للنظر فلا بأس إن شاء الله. نعم. ويحرم حلي الذهب والفضة. ويحرم لباس الذهب والفضة لأن هذا زينة مقصود، ولأن الله تعالى قال في حقي أو من ينشأ في الحلية يعتبر هذا من الحلية الذهب والفضة، ويلحق بها أيضا يعني الحلي أنواع الحلي الأخرى التي هي من الأحجار الكريمة كالياقوت واللؤلؤ والزمرد ونحو ذلك. نعم. وكذلك اللؤلؤ، وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز، كان عند بعض الفقهاء أجازوه كأنهم لا يعدونه من الزينة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوا طيبا إلا إذا طهرت نبذة. عندك تمسوا ولا تمسوا؟ ولا ما يمشت في المتن ولا تمسوا. ولا تمسوا. ولا تمسوا طيبا. نعم. ولا تمسوا طيبا إلا إذا طهرت، يعني هذا حال المرأة الحادة. نعم. لأنه عند نزول الدم نزول الحيض يعني يكون فيه رائحة كريهة. نعم. ولذلك لما عرف الحيض بأنه دم أسود يعرف. نعم. ومعنى يعرف يعني له رائحة كريهة، فإذا انقطع الدم قد يبقى أثره على الثياب أو نحو ذلك أو على الأيدي أو على الأجساد. نعم. فلها أن تغتسل وتمس نوعا من الطيب لإزالة أثر هذه الرائحة. نعم. إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو تأخذ أصفاء. نبذة من قسط. القسط هذا نوع من أنواع يعني الزيوت أو كذا له رائحة تشبه الطيب. نعم. أو أظفار. أو نوع من الأظفار، نوع من أنواع الطيب برضو من الزيوت مركب يقال له أظفار. نعم. قال النبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير، وأما القصر فبضم القاف ويقال فيه كسر بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل التاء الطاء. كسط بالتاء بالتاء كسط. ايه ويقال قسط بالطاء. نعم. نعم. وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتتبع به أثر الدم لا للتطيب. الله أعلم، والله تعالى أعلم. نعم، انتهى الباب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب اللعان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.